جبار والمجد يحجب والمحيط غدار البحر واسع والصراع جبار والمجد يحجب والمحيط غدار لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار ماشي ماشي وقلبي عمر جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبل ونهار وكل ليل لازم يبل ونهار بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار لسه الدنيا فيها ناس زي الراجل ده اشكرك يا رب بصراحة أنا من يوم ما قابلت أستاذ خليل وربنا ربط بين قلوبنا ده أنا كنت صابي مكواجة أستاذ نصيف أيوه يا فايز يا ابني الراجل كان مبسوط من أمانتك من تضحيتك لما كنت وسط العربيات بتجري ورا الولاد الحرامية أيوه كلامك صح يا سمعان بس برضو زي ما قال فايز ربنا ربط بين قلوبهم المحبة ترجو كل شيء المحبة اللي في قلب خليل ناحية فايز خليته يرجو فيه كل شيء يعني حضرتك مطمن للمشروع ده؟ أنا مطمن للراجل طب والمشروع؟ بص أي مشروع زي ما فيه إمكانية ربح فيه احتمال خسارة ده سوق والسوق ممكن يتأثر بأي حاجة تحصل أيوة بس الحمد لله يعني حالة البلد دلوقتي مستقرة أيوة يا فايز أنا مقصودش هنا بس السوق ممكن يتأثر بأي حاجة ممكن تحصل حتى في آخر الدنيا يعني ثورة هناك انقلاب هنا اغتيال زعيم هزة في بورصة في نيويورك أو لندن أو بيروت أي حاجة من دول ممكن تأثر في السوق صح يا نصيف أخويا إحنا أهم حاجة إن إحنا نفتح عينينا نراعي ربنا لأن السوق مليان حيتان فعلا لكن ربنا وصانا نكون أمنا في عملنا وفي حياتنا من يصعد إلى جبل الرب من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا واخد بالك يا فايز واخد بالي يا أستاذ نصيف واخد بالي ما تقلتش غيرك في السوق لازم يكون لك إيمان وضمير صالح يلا يا عمدة شد حيلك يا ابني أنا هو على آخره ملهوف عليه بس الله هنقضي 6 اكتوبر كده في الاوضه اجازه يا ابني اجازه ايوه اجازه يعني ننزل نتفرج على العرض تحت في التلفزيون ما اتفرجنا عليه كتير عرض السنه دي احتمال يعني هنهزر يلا يلا احتمال المره دي يكون فيه جديد يلا خلاص اهو نفسه مكسوره كده. ملياش نفسي ادخل الجامعه يا اخي. بعدين ما فيهاش حد، فاضيه. الناس حزينه وخايفه. بيني وبينك اللي حصل ده لا كان يخطر لا على بال ولا على خاطر. لا كان، كان، بس احنا الملهين في الدراسه. دراسه ايه؟ احنا ما بقالناش اسبوعين من اول الدراسه ما ابتدت. الجرايد بتكتب وتحلل، لاقوا 20 سبب. ولا سبب منهم يقنعني او يدخل نفوخ. بقول لك ايه؟ وحياه رحمه ابوك يا اخي تبطل كلام في الموضوع ده، احسن دم بيفور ومخ الصعيدي بيغلي. اللي صحيح يا عماد كنت عايز اقول لك على حاجه. ايه؟ سؤال مهم قوي. هم الصعيده قرايبك. ايه؟ حداهم مخ زينا كده؟ بتقول ايه يا طرح البحر انت كمان؟ الله، ايه طرح البحر دي؟ لا بجد بجد. فاكر يوم الثلاثة اللي فات في المشرحة؟ ايوه فاكر. اما كان دكتور فهيم بيشرح جثة واحد صعيدي؟ ايوه. فاكر بقى اما فتح الجمجمة وما لقاش مخ؟ كده. ده اني كنت واقف جنبه وهو بيفتحها. عارف لقى ايه؟ ايه؟ لقى المخ جديد لانج. عالزيرو. ازاي يعني؟ صاحبه ما استعملوش خالص قبل كده. يلا بينا بقى. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نشوف لنا حتة تانية نقعد فيها. لا معلش احتمال كبير اكون متضايق شوية. يا سلام. سيبني. يلا يلا. تعالى بس بجد نروح نشوف الشلة القديمة. يلا بقى. اقفل الاول يا فادي. عندك حق يا ماما، مفيش حاجه تتقري. ما عندهمش حاجه تتكتب، لكن هم بيكتبوا برضو. ولا كأن في حاجه حصلت. يعني الدنيا تقف يا ماما. ايوه بس يعني، بس ايه؟ لازم الدنيا تمشي والبلد تعيش. ايوه بس قلب البلد اتكسر. الحمد لله البلد لسه بخير. ده لغايه دلوقتي، لكن مين عارف بكره ايه اللي هيحصل. دول ايديهم طالت الرئيس نفسه، ربنا يكسر لهم ايديهم. على فكره يا ماما، خليل بيه عرض عليا مشروع كبير قوي. وماله يا حبيبي؟ خليل بيه راجل بيحبك، اعمله اللي هو عاوزه. المشروع ده لو نجح هينقلنا لفوق، هينطقنا خالص. ينطقنا؟ ما احنا اتنطقنا والحمد لله. مش ناقص بس اني اشوفك مع بنت الحلال. وكمال؟ لا كمال لسه مشوار طويل. أنا كمان يا ماما لسه قدامي مشوار طويل قوي، تخيل ما أقف على رجلي صح. على فكرة أنا هسافر بورسعيد عشان أقابل خليل بيه. ومال؟ ابقى سافر يا حبيبي، ربنا معاك. يلا أشوف وشك بخير. أنا بروح الكنيسة بس مش بانتظام. مؤخرا تعرفت على مدام نرجس وأولادها وسمعت على قدسك منهم. احنا أصدقاء من زمان، عيلة طيبة جدا. أوي أوي أوي. أنا مش عايزة أضيع وقت قدسك، بس عندي أسئلة شوية محيرة. طيب ممكن أتعرف على حضرتك أكتر؟ أصل المكالمة التليفونية ما كانتش كفاية يا بنتي. أوي أوي، تحت أمرك. حضرتك متجوزة؟ الحقيقة لا، أنا من بعد ما تخرجت اندمجت بشغلي، البحوث بتفترس الوقت، تأخرت. أنا شايفة بنتي إن كلمة اتأخرت دي مش منطبقة عليكي أوي يعني. شكرا على المجاملة. أنتوا جيلكم ملوش سن محددة للزواج يا بنتي. طب كلميني عن أهلك. أنا الحقيقة أنا عايشة لوحدي، أهلي مهاجرين. أصلي. أصلي إيه يا بنتي؟ عندي أخ معتمد على والدي ووالدتي، تعرض لمشاكل كتيرة. أنا عكسه تماما، أنا إنسانة مستقلة وبحب يعني التحدي وطموحة جدا. اندمجت في شغلي وعملي، ما كانش عندي وقت لنفسي. أنا حاسس من كلامك يا ميسة يا بنتي إنك راضية عن نفسك. وفخورة كمان. يا ترى ما بتشعريش باحتياج؟ هو مؤخرا ابتديت ادور على اصدقاء عيشة مفتوحة شوية. يعني ايه؟ يعني خروج وسهر في حدود الاخلاق اللي تربيت عليها. بس انا عندي سؤال. انت عايزة تسألي عن حدود الحلال والحرام. قدسك عرفت ازاي؟ أصل ده يا بنتي السؤال اللي تملي شباب اليومين دول يسألوه. يعني أنا مش شباب قوي، أنا عقلي وأخلاقي بيحكموا تصرفاتي، بس أنا عايز أعرف رأي ربنا والكنيسة. أقولك يا بنتي، معلمنا بولس الرسول حل المشكلة ديت لما قال كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء تبني. كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. عايز أفهم أكثر. حاضر يا بنتي. شوف يا ميسر، إحنا أبناء الله عايشين أحرار في المسيح، ما عليناش أي قيود إلا قيود اتباع الرب. يا بنتي إحنا لينا شكل وتصرفات مختلفة عن العالم ده. وضح لي أكثر يا بولا. لا تشاكلوا أي تشابهوا هذا الظهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. إرادة الله بتجديد ذهني؟ أيوة يا بنتي. يعني قبل ما تعملي أي حاجة اسألي نفسك، يصح كابن لله إن أعمل ده ولا ما أعملوش؟ وصدقيني يا بنتي ربنا هيكشف لك عن إرادته. تفتكر هقدر؟ حسب وعد المسيح طبعا تقدري. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. مرسي مرسي مرسي قوي، قدسك ريحتني قوي. ربنا يباركك يا بنتي. ها؟ في ايه؟ بتقول حاجة؟ ما بقولش حاجة. افتكرتك بتقول. هقول ايه؟ هو في حاجة تتقال؟ ايوه. السوق له ناسه. ايوه. واحنا مش ناسه. لا. لولا سابق السجن ديت. ايوه. كنت دورت على شغل. لا. وايه اللي لا توهتني معاك، ما تنزلك على حد فيه ايه؟ ايوه قول حاجه يا عاطف. اقول ايه يا ماجد بيهم؟ انت عمال تعدي زي النسوان. نسوان؟ احترم نفسك وليه بلسانك؟ طب ده حتى النسوان بيشتغلوا مش زينا. من فلاحتك يا اخويا. حظ السوق، حظ ما انت عارف. ايوه الحظ. بس بجد بيه لقيتها البنك. ماله؟ يلا بينا نروح البنك. هنعمل ايه بس يا عاطف؟ اعرف واحد في قسم الائتمان مدقده ما جابتوش ولاده، احنا نروح ونشوره. هيعمل لنا ايه بقى؟ لا هيعمل كتير، مش انا وانت رجال اعمال. مظبوط. خلاص يلا بينا نروح البنك دلوقتي بالليل. طيب خلاص ما تمسكليش على الواحده، نروح بكره الصبح يا سيدي. اهلا وسهلا. انا ماجد فيم، مشرف اجتماعي في البيت هنا. اهلا وسهلا. بس انا ما شفتش حضرتك. انا السنه فاتت انا ما كنتش موجود السنه فاتت، بس انا سمعت انك كان موسيقى خصوصا كلاسيك. العصفوره هي اللي جالت. مستريح؟ انا قائد فريق ترنيم اسمه منتظر الرب، احب انك تحضر معانا. يمكن ان شاء الله. تشرفت. انا قلت من حيث المزيكا يتلموا على بعض. مين بقى هو الراجل بتاعك ده؟ ايه طلعت حرب؟ ده لو طلعت حرب كنا زماننا قابلناه. تالت مره بنيجي لحد دلوقتي وما بنعرفش نقابله. ما تروق يا بهجت بيه، روق يا باشا. الله، ما انت عارف ظروف البلد مش مستقره واحنا داخلين الوزاره. ايش جاب ده لده يا سيدي؟ علو بيه ده راجل مهم والعين عليه، يعني عدم المؤاخذه لازم يتصرف بحذر. اسمع انا هنزل اشوفه بنفسي. اتفضل. اتفضل يا باشا. الكلام ده ما ينفعش هنا. يبقى تيجي المكتب. ولا في المكتب كمان. خلاص يبقى نتغدى سوا. ايه رايك في لوكاندي فلسطين؟ تمام يبقى الساعه 4. اوكي. مع السلامه يا باشا. مع السلامه يا حبيبي. اوكي. غدا وفلسطين. لا وماله يا بهجت دي؟ كتير يا عاطف. يا حبيبي الكتير هو اللي بيجيب الكتير. بقول لك ايه؟ شايف العالم اللي ماليه البنك هناك دي؟ مالها؟ العالم دي عدم المؤاخذه معاها قرشينات مش عارفين يعملوا بيها ايه. ما البنك بيديهم فوايد. ايوه يا حبيبي، احنا بقى ناخد الفلوس من البنك وندي له فايدته ونلعب ونكسب. قصدك نلعب بفلوس البنك؟ لا يا حبيبي، نلعب بفلوسهم وكله جيتوا كسبان. يا عيني عليك يا عبطوب، يا عيني عليك حبيبي. يا عيني عليك وعلى افكارك الحلوه حبيبي. صدق انت وش السعد عليا يا عاطف. انت حبيب قلبي. يا عيني عليك. عجبك المصنع يا فايز؟ مصنع؟ قول مصانع، دي حاجه كبيره قوي. انا الحمد لله ربنا وفقني، في ناس كتير قوي دخلت السوق وقت الانفتاح طمع، هبروا شويه وبعدين المنافسه وقفت. ما حسبوهاش. انا حسبتها صح، انا مش حمل تصنيع، دخلت في التجميع والشركه الكوريه ساعدتني جدا. واديك شفت اسكوترات ولا الالماني؟ لا ما هو الموتور الماني برضه. ما هو ده عشان نقدر نسوقها، وكمان الناس يهمها قوي جنسيه الموتور. من هنا ورايح لا تستورد لا من المانيا ولا من كوريا، استورد من بورسعيد احسن وارخص الف مره. عندك حق خليل بيه، بس عارف انا ينقصني الفلوس، التمويل. طول ما بضاعتك سليمه في مخازنك البنك يدفع. مخزني؟ فين مخزني؟ في الصحراء حوالين الطريق الصحراوي، ارض واسعه ورخيصه. ما تأجر لك مخزن ولا تشتري. اشتري تاني منين بس؟ هنرجع تاني نقول منين. جمد قلبك، طول ما انت ماشي صح وفي السليم ما تخافش. لا خاف ايه؟ انا مرعوب. دايما خلي اتكالك على ربنا. وايه رايك بقى يا حلو دلوقتي أأكلك أكلة سمك بورسعيدي معتبر؟ لا لا لا لا لا، بس مش ممكن تكون أحسن من سمك الإسكندراني. وانت حسك يا فايز، البورسعيدية يسمعوك يرموك في القناة. لو عليا خليل باه طيب أحسن. لازم يكون في حاجة نتند عليها. أيوة، حاجات زي إيه يعني؟ يعني أسهم، سندات، بضاعة، محل، عقار، حاجة زي كده يعني. سبحان الله، وانا لو عندي الحاجات دي كنت هحتاجك في ايه؟ دي واحدة بس يا بهجت بيه. دي ايه يا عاطف؟ ما انت سامع بيقول ايه؟ امال لازمته ايه الاكل ده كله؟ يا عم اصبر شوية، اصبر. بقول لك ايه يا علو بيه؟ بيه؟ نعم. انا عايز مخك العبقري ده يشوف لنا صرفة في الموضوع بتاعنا، واشرب بقى يا حبيبي ومخمخ وشوف هتتصرف ازاي. اشرب يا حبيبي. هو يعني لو عندكم حاجات في المخازن، انتوا عندكم مخازن الاول ولا لا؟ اه طبعا عندنا مخازن، احنا شركه محترمه ومعروفه. عندكم ايه في المخازن؟ برضه هيقول عندنا. ما عندناش. ازاي بس ما عندناش يا اكسر؟ ما عندنا ايه؟ عندنا. عندكم ايه؟ عندنا ايه؟ عندنا لا مؤاخذه مابوليا وتحف تلياني وصيني وياباني. فين دي؟ عندنا. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع طبعا. حلو، يبقى الجدعانه منك لما مؤاخذه تيجي تقدر البضاعه دي بمبلغ محترم ناخد عليه القرض. ده شغل انا طبعا، وطول ما انتوا بتقدروني انا هقدركم طبعا. انت تقدروني. اخص عليك طبعا يا حبيبي، رقبتنا ليك. انا اشدك دي واحده سيده يا واد. اتفضل. ممكن بقى تفهمني ايه موضوع الموبيليا والتحف اللي عندنا دي؟ ما انا قلت لك عندنا. انت مش مصدق. بقول لك يا جدع انت ما تغرقنيش مره ثانيه. اخص عليك، انا غرقك؟ ده انت حبيبي. افهمك يا بهجت بيه، بقى الواد ابن اختي بيشتغل عند حموده تاجر المابوليا والتحف المعروف. حلو؟ حلو. اتفق معاه يجيب من عنده شويه مابوليا وشويه تحف ويحطهم في المخزن عندنا، يجي البنك اللي بقى زي عاين ويقيد. ايه رايك في الفكره؟ عاطف. الجدع ده حرامي. وايه المشكله؟ حرامي حرامي. الله. هم الحراميه وحشين عدم المؤاخذه. شوف يا بهجت بيه، طول ما الواد ده بيسرق علشاننا مفيش مشكلة، وعلى رأي المثل نفعني واستنفع. أنا باخد نسبة. نسبة؟ وليه لا مؤاخذة ما تاخدش مبلغ على بعضه؟ لا لا لا لا، في إيه مالك ورايك إيه؟ النسبة أحسن. البيه بيتكلم صح. طول ما هجيب فلوس أكتر هاخد نسبة أكتر، ولا إيه؟ ولا إيه يا منشار؟ عندك حق، وعايز تاخد كام لمؤاخذة؟ زي البنك، أنا أحب آكل لقمتي بالحلال، ولا إيه؟ موافق. انا زيك بالظبط، احب اكسب لقمتي بالحلال. كل كل كل اما يجي الحلو. طيب الله ما تقوم تفتح. افتح انت يا ابني، انت اللي قرب للباب. اللي بيخبط على الباب عايزك انت. اوه ايوه تليفون ليك يا كمال. امن يا توما امن. الو ايوه مين؟ ميسة ازيك؟ ازيك يا كمال؟ الحمد لله كويس. كمال مش انا رحت لابونا بنيامين؟ بجد؟ طب كويس قوي، ريحني خالص، ده راجل عظيم قوي. الحمد لله. وكنت عايزاه في ايه بقى؟ موضوع خصوصي. سوري ما كنتش اقصد. عارف يا كمال، الواحد دايما محتاج لمساعدة رجال الله زي ابونا بنيامين. عندك حق. كمال انت مش هتاخد اجازة قريب؟ مش عارف. هو انتوا ايه ما بتاخدوش اجازة؟ لا طبعا بناخد اجازة، بس اصل الدكتور فهيم بيسيب لنا المشرحة مفتوحة يوم الجمعة. بس انت ما عندكيش فكرة، احنا بنبقى حوالي 200 طالب حوالين كل جزء. خبر ده، احنا ايامينا كنا كل 30 على جثه. شايفه بقى الحنوتي حظه احسن. يا بخته، حظه احسن من طالب الطب، على الاقل في جثه لكل حنوتي. ضحكتني يا كمال. انا عايزك دايما تكوني مبسوطه. ميرسي. كمال كمال. نعم. قوم يا ولد، الساعة 7. طيب ايه حكايتك يا ابني؟ حلم جميل قوي. حلم جميل؟ طب قوم قوم يا حلو، قوم المسرح هتناديك. سيبها تنادي. طب والفطار؟ الافطار يناديك. اخ كده بقى في كلام تاني. بطني بطني. لا لا بشري. فايز كلمني كتير عنك يا بنتي. فايز ابن حلال. فعلا هو شاب كويس، شال الحمل من صغره. خير يا لوسي؟ فايز قال لي انك عاوزة تتكلمي معايا. في الحقيقة انا عايزة من قدسك اكتر من الكلام. خير يا بنتي؟ في الحقيقة يا بونا، الجو النظيف ده غريب عليا. الجو النظيف يا بنتي في كل مكان المسيح موجود فيه. ما أنا ما أقدرش أقول إني بعرف الكتير عن المسيح، يعني يدوبك من كلام الناس. ناس كتير يا بنتي بتعرف عن المسيح، لكن المهم يا لوسي يا بنتي إنك تعرفي المسيح نفسه، تختبريه وتخليه يعيش جوه قلبك. قلبي؟ أنا قلبي مش مناسب له. ومين يا بنتي قلبه مناسب؟ بس أنت يعني يمكن يكون قلبك فيه حاجات تانية. حاجات كتير قوي يا بونا، حاجات تكسف ما اقدرش اقولها لحد. ربنا عارفنا يا بنتي وعارف كل اللي في قلوبنا. يا خبر، ده انا اموت لو عارف اللي في قلبي. هو مش هيعرف اللي في قلبك يا بنتي عشان يذلك بيه او يعاقبك. انا عارف ان ربنا رحمته كبيره وغفرانه اكبر. ان اعترفتي له بكل اللي في قلبك صدقيني ربنا هيغفر لك. مرة يا بنتي جت امرأة خاطية للسيد المسيح وكان معاها قارورة طيب، بكت قدامه وبللت رجليه بدموعها ومسحتهم بشعر راسها ودهنتهم بالطيب. ياه يا ريتني اعمل زيها. المسيح غفر لها خطاياها الكتيرة لأنها كانت بتحب كتير. يا ترى يا لوسي انت بتحب ربنا؟ أنا بحبه قوي، بس هو بيحبك أكبر صدقيني، بيحبك أكبر وأكبر ويغفر لي؟